السؤال الأول، يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا وجدت شخصا يفعل منكرا وأنا ممن ابتلي بهذا المنكر، فهل أنكر عليه؟ يعني أفهم من سؤالك أنك عنده تشافهه. نعم تنكر عليه، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا دعت تشديد فشدد عليه بغير عنف. نعم. وبالنسبة لنفسك يجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وإن خشيت أن يعيرك ببليتك ومنكرك فلا تقربه، فإنه لا يتبرع أن يفضحك، لكن نحن نوصيك بالتوبة إلى الله عز وجل، بالتوبة النصوح. نعم.